إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 130 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير اللي بيسمعوا كلامنا ويتابعوه، مش محتاجين أفكرهم باللي سمعوه، واللي ما سمعوناش نقول لهم كلمتين عالماشي. مدار القول والتفهيم يا سادة العلم والتعليم عن سيرة الشاعر قيس ابن الخطيب. شاعر عاش في الجاهلية ولحق من ظهور الإسلام شوية، ومات في يثرب قرب الهجرة المحمدية. كان من قبيلة الأوس اللي ساكنين يثرب، وهم والخزرج يتصالحوا الصبح ويتحاربوا المغرب، واليهود قاعدين لهم في علالي المدينة يوقعوا بينهم ويخلوا البحر طحينة. وأصل الكلام عن قيس ابن الخطيب إنه نشأ يتيم، وأول ما كبر الناس عرفوه إزاي اتقتل جده وإزاي اتقتل أبوه. راح شايل حربته وسيفه البطار، ودار في البراري والقفار لحد ما خد بالطار. وأول ما رجع ليسرب لقاها أيدى نار، والحرب بين أهله الأوس وبين الخزرج ما تنطفلهاش قوار، ونزل حش في الأرواح والأعمار. وكنت لا أقرب طهر عرسي، هاي هاي هاي، ولا أشد بالوخاف رأسي، هاي هاي هاي، ولم أكن أشرب صفو الكأس، هاي هاي هاي هاي، شد عليهم شدنا بالأمس، هاي هاي هاي هاي، شد عليهم شدنا بالأمس، هاي هاي هاي هاي، شد عليهم شدنا بالأمس، هاي هاي هاي هاي، شد عليهم شدنا بالأمس، هاي هاي هاي هاي. رميت سهما أصاب عمرو بن النعمان رأس الخزرج فقتله. انهزمت الخزرج ورب البيت. ضعوا فيهم السلاح يا بني الأوس، أثخنوا فيهم. ويحك يا ابن الخطيب، أما ترى كيف هبط يهود يثرب يسلبون إخواننا؟ يا معشر الأوس أسجعوا ولا تهلكوا إخوتكم. لا يا معشر الأوس، ما سميتم الأوس إلا لأنكم تؤسون الأمر أوسا، ولو ظفرت الخزرج بمثلها ما أقالونا. ما أراك تريد يا ابن الخطيب إلا أن تجعلهم سبيا لأصدقائك يهود قريزة النضير. ليس الرأي لي أو لك، إنما لهؤلاء أبي قيس بن الأسد وحضير الكتائب وأبي عامر الراهب، فلننتظر قضاءهم. فهلم إليهم ولا تحرض الناس على استئصال إخوانهم. يا أبا قيس، إن رأيت أن نأتي الخزرج قصرا قصرا ودارا دارا نقتل ونهدم حتى لا يبقى منهم أحد. والله لا نفعل. أسمعت يا ابن الخطيب؟ لا يا ابن الأسلت، ما هو بالرأي؟ لو ظفرت الخزرج بمثلها ما أقالونا. هذا حضير الكتائب، رأيه وافق رأيي. أرفقوا بخضير الكتائب واحملوه فقد جرح جرحا بالغا، أما أن نهلك إخواننا يا خضير فلا. لأنتم أنكى علي من جرحي، افعلوا ما شئتم واحملوني إلى بيت من بيوت عبد الأشهل، وليصحبني قيس بن الخطيب. لا أتركك يا حضير. إلي بقيس بن الخطيب. ما برحت إلى جوارك يا حضير الكتائب، عفيت وسلمت. لا والله يا قيس، ما أرى إلا أني ميت بجراحي. ألا رفهت عني؟ ليتني أقدر على شيء يرفه عنك يا حضير. أما قلت في يوم بعاث شعرا؟ قلت يا حضير. إيه قيس، انشر علينا حباراتك الغالية. ويوم بعاث أسلمتنا سيوفنا إلى حسب في جزم غسان ثاقبي، يعرين بيضا حين نلقى عدونا، ويغمدن حمرا ناحلات المضارب. رضيت لعوف أن تقول نساؤهم ويهزأن منهم ليتنا لم نحارب. صبحناهم شهباء يبرق بيضها، تبين خلاخيل النساء الهوارب. لله ضرك يا ابن الخطيم، ما يسر الأوس أن لهم بشعرك حمر النعم. ألا يا بني عبد الأشهل، أوصيكم لا تدعوا هذا الفتى حتى تصهروا إليه. نشدتكم الله يا بني عبد الأشهل لا تضيعوا وصية حضير الكتائب. وأنا والله لا أضيعها، فإن رضيتم بي صهرا فإني أخطب إليكم حواء بنت زيد. نعم ما اخترت يا قيس من أشهلية أبا وأما. ليت ميتا يعود، لولا حضير الكتائب ما تزوجتك يا حواء. فأنا رجل حرب وشراب ونساء، وأنت راهبة بنت راهبة. ألا خليتني يا قيس؟ لا، لا أضيع وصية حضير، وأكره الطلاق والفراق. ولا تكره أن تؤذيني. أما هذا فلا. ما أدري يا قيس كيف أتقرب إليك. لن نلتقي على رأي أبدا، ورأس البلاء في أمرك خالك سعد بن معاذ، ألا أنه منذ ما صبأ عن دين آبائه آل على نفسه أن يفسد أهل بيته جميعا، فصبأت وصبأت أمك. ولكني لا أريك من ديني شيئا تكرهه يا قيس. كيف وقد جعلك هذا الدين تحبين ما أكره وتكرهين ما أحب؟ أتكره أن أعبد الله وحده علية بالأصنام؟ ما إن دخلت عليك فوجدتك ساجدة إلا قلبتك على أم رأسك. إنما أعظك بواحدة يا قيس، أنك إذا حججت إلى مكة من عامك هذا أن تلتمس صاحب قريش الذي نؤمن به، وإني لأطمع أن يهديك الله إلى ما هدانا إليه. إنما صارحتم يا بني عبد الأشهل إلى دعوة صاحب قريش لشدة ما تحقدون على يهود يثرب. ألا فخبريني يا حواء، ما ترين في آبائنا وقتلانا؟ من مات على جاهليته فهو في النار. وما ترين في يوم بعاث الذي أفنينا الخزرج فيه وأفنونا؟ أراه يوما قدمه الله لرسوله حتى لا يقدم على يثرب إلا وقد افترق ملأ الكفر وقتل الثروات. فكم قتل في يوم بعاث من أكابرنا ممن يأنف أن يدخل في الإسلام. ما أيتها الأشهلية، أو بعد تطمعين أن أجد فيك خلة أحبها؟ رويدك يا قيس، هل أدلك على مسلمات من أهل بيتك يرين ما أرى؟ فاقصد إلى أخواتك يا قيس. ليلى بنت الخطيم أسلمت، ولبنى بنت الخطيم أسلمت، وربطة بنت الخطيم أسلمت. ما أراني أصبأ حتى تصبأ الأوس والخزرج جميعا. أرجو أن يجمع الله الأوس والخزرج كليهما على دعوة محمد. ما حسبت أن موسما من مواسم الحج كان بمثل هذا الزحام. سلما هم أسن منك يا قيس، لكم شهدنا مواسم أشد زحاما. كأنك ترى قيسا ما زال حدثا، لقد تزوج وأنجب. أعلم أنه تزوج من بنات عبد الأشهل، حواء بنت يزيد التي خالها سعد بن معاذ، وأنجب منها ثابتا ويزيد، وإنه لا يحب أن يكنى أبا زيد، فهو منذ الفاعة أبا يزيد. ما لك سهمت أبا يزيد؟ إنما حار بصري في زحام هذا السوق، ما شهدت ذا المجاز على مثل ما أرى. فكيف إذا رأيت عقاضا؟ كنت هناك بالأمس وتعارك قوم من بني صعصعة بن عامر، واضطربت السوق اضطرابا عظيما. أتحدث بخبر عقاض؟ لقد سمعت أن رجالا جلدوا برجال الأرض. أو ما تعلمان سبب ذلك؟ حدثنيه رجل من بني عامر، قال هو بسبب محمد بن عبد الله القرشي الذي يدعي دعوة النبوة. لقد فشى أمره في بيوت يثرب، فما يكاد يخلو بيت من صابئ على دينه أو صابئة. إن حواء بنت زيد التي عندي لا واحدة من هؤلاء. لا جرم وخالها سعد بن معاذ هو داعية محمد في دياركم. إن أرجو أن ألقى محمدا فأتحراه عما يدعي. ما يعتم أن تراه ها هنا يعرض نفسه على القبائل شأنه إذا حل الموسم. هلما بنا نقول في السوق. هل أدلكم على امرأة ذات غناء تنشد أهل هذه السوق بأبيات من شعرك يا قيس؟ أبي شعري تغني؟ نعم. هلما إليها. انظر قيس، هذا محمد بن عبد الله قدم إلى ذي المجاز. لكأني أراه قاصدا إليه. يا قيس عرفت اللي جاي عليك مين؟ دي كانت فرصة الدنيا والدين، بس مش مكتوبة لك يا مسكين. اهي راحت الايام وضارت السنين، وبكرة حنقف كلنا بين ايدين رب العالمين، ووقتها يا بخت اللي ميز طريق النور واليقين، ويا ويل اللي عاش في الظن والشك ما يعرفش شمال من يمين. لكن افتكر النهارده كده كفايه، وبكره باذن الله نكمل بقيه الحكايه. برنامج الاغاني للاصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى، ويخرجه محمد محمود شعبان.